السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم معنا في جلسة جديدة من جلسات قناتكم التقنية سينس، والتي تنعقد في هذا اليوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف للهجرة، والعشرين من شهر أكتوبر لعام 14 و2000 للميلاد. نستكمل معكم اليوم إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في حديثنا حول مشغل الوسائط في أجهزة البرايل سينس. تحدثنا عن قائمة ملف وقائمة تشغيل، وتجاوزنا قائمة تسجيل إلى قائمة الموضع. إذن يبقى معنا العلامة المرجعية والإعدادات والتسجيل. لعلنا إن شاء الله تعالى نحاول الإلمام بهذه الجوانب في جلسة اليوم إن شاء الله. نبدأ مستعينين بالله وعلى بركة الله بالدخول إلى مشغل الوسائط، إما بالضغط على F1 مع ميم مباشرة أو بالضغط على F1 ثم ميم مرتين. أنبه بس إلى خطأ كنت وقعت فيه المرة الماضية مع العجلة في كلمة MP3 بلاير، لا هو اسمه ميديا بلاير. أنا قلت إن الميم ليست من مشغل وإنما من MP3 بلاير، لا هي من ميديا بلاير، يعني ترجمة لكلمة مشغل الوسائط. طيب دخلنا إلى مشغل الوسائط. إذا قمنا بتشغيل ملف ما فقد تقدم معنا كيف نضع له علامة مرجعية، وذلك من خلال قائمة الموضع. العلامة المرجعية المذكورة في خيارات الموضع غير العلامة المرجعية المذكورة في خيارات قائمة علامة مرجعية. ما الفرق بين هذا وذاك؟ نشغل ملفا صوتيا لنقوم بالتطبيق العملي عليه. هذا هو المقطع كاملا، حوالي أو هو بالضبط 28 ثانية. هذه مدة المقطع 28 ثانية واستمعنا إليه كاملا. طيب نأتي الآن للتطبيق في الموضع والعلامة المرجعية. ندخل إلى الموضع. نعرف بس الآن الأوامر عشان نطبق. تحديد علامة للموضع انتر مع ام مع ميم، يعني 1 3 4، وحذف هذه العلامة انتر مع دي 1 4 5. القفز الى الموضع ذي العلامة المرجعية بالضغط على انتر مع جي جنب 2 4 5. الذهاب لوقت انتر مع دي، هذه اللي نحتاجها بس يكفينا نحفظ ما تقدم. انتر مع ميم لوضع الموضع او تحديد الموضع، انتر مع جي للقفز الى الموضع ذي العلامة المرجعية، انتر مع دي لحذف ذلك الموضع. اما الذهاب لوقت والذهاب الى نسبة وتعيين نقطة البداية والإلغاء، كل هذه اوامر اخرى، ما يهمنا هذه الثلاثة التي اخذناها. نبدأ نطبقها على المقطع. مع انت. تم تحديد العلامة المرجعية بنجاح. مقطع. إيقافي مؤقت. لاحظتم بمجرد ما ضغط انتر مع ميم قال لي تم تحديد العلامة المرجعية بنجاح. طيب ايش الفائدة او ما الذي سيحدث بتحديد هذه العلامة؟ سأضغط باك سبيس حتى انا الان انهيت تشغيل هذا المقطع. طيب سأضغط انتر ويفترض انه يقول لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللي هي بداية المقطع. نشوف ايش بيسوي. لاحظتم ما قال اللي في البداية سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا بدأ مباشرة لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إيش اللي صار؟ تحديد الموضع يعني أنني أحدد مكانا أو موضعا يبدأ منه المقطع الصوتي تلقائيا عندما أقوم بتشغيله. يعني كذا كل ما سجلت كل ما شغلت المقطع لن يبدأ من البداية، يبدأ من الموضع اللي أنا حددت فيه وهو عندي الآن 8 ثواني. يعني لو واحد مثلا عنده مقطع لمحاضرة وفيها المقدمة والمقتطفات والتعريف والكلام والأشياء اللي تيجي في بداية المحاضرة هذه، وهو لا يريد كل هذا، يريد أول ما يشغل تبدأ المحاضرة مباشرة، يبدأ موضوع المحاضرة، ماذا يفعل؟ عندما يأتي عند بدء المحاضرة يضغط انتر مع ميم، بعد ذلك سيشتغل معه المقطع تلقائيا على بداية المحاضرة في كل مرة، حتى لو أغلق معالج مشغل الوسائط نجرب. لماذا لا نجرب؟ 3 مسافة مع حرف الزاي لإغلاق اسم المهمة في مكتبي رسيبين مدير الملفات لإغلاق مشغل الوسائط. ذهبت إلى مدير الملفات الآن وأشغل المقطع السابق. رأيتم؟ إذن بدأ من حيث حددت له الموضع حتى ولو أغلقت مشغل الوسائط، لكن ينبه هنا على نقطة اللي هي الإبقاء على نفس المسار. يعني سبق مثلا أني حفظت الملف في مسار مدير الملفات فلاش ديسك الوسائط أو نعم الوسائط، ثم مجلد مثلا سميته محاضرات إسلامية مثلا، وداخل هذا المجلد تركت المحاضرة، لا أنقل المحاضرة إلى مجلد آخر. لو نقلنا المحاضرة إلى مجلد آخر ستضيع العلامات المرجعية اللي سنشرحها بعد قليل، ويضيع الموضع من حيث نريد، يرجع يبدأ من البداية تماما. ويمكنكم تجربة ذلك بقص الملف انتر مع اكس ولصقه في مسار آخر، ستجدون أن العلامات المرجعية والموضع قد ضاع. بمجرد إعادة المقطع إلى نفس مساره السابق ستجدون أن العلامات المرجعية والموضع قد رجع، وقد جربت ذلك قبل بدء تسجيل هذه الندوة للتأكيد، ويمكنكم تطبيقه حتى نحافظ على وقت الندوة أو الجلسة. إذن لابد من المحافظة على المسار الذي وجد فيه الملف حتى لا يضيع الموضع ولا تضيع العلامة المرجعية. نرجع لحديثنا عن الموضع، تكلمنا الآن عن تحديد الموضع بإنتر مع ميم. طيب اشتقت إلى بداية المحاضرة، بغيت أنه يبدأ من أول المحاضرة، بكل بساطة أحذف الموضع بالعلامة المرجعية أو أحذف الموضع ذا العلامة المرجعية بالضغط على إنتر مع دي. حذف العلامة المرجعية مقطع. هو في الحقيقة ما حذف علامة مرجعية، هو حذف الموضع الذي كان يبدأ منه. يعني نحتاج إلى الدقة بس في التعبير، حذف الموضع ذا العلامة المرجعية أو حذف الموضع ذي العلامة المرجعية. طيب نشغل الآن المقطع ونشوف من وين يبدأ. يقف بدأتها في مؤقت. إذا بدأ من أول المقطع. إذا انتر مع ميم لوضع الموضع للعلامة المرجعية، انتر مع دال لحذف هذا الموضع للعلامة المرجعية، انتر مع جي للقفز إلى موضع للعلامة المرجعية، ماذا تفيد؟ لا توجد أي علامة مرجعية في الملف أن نحدد نقطة. طبعا احنا حذفناها عشان كذا قال لا يوجد، نحددها. انتر مع مين؟ أن تحديد العلامة المرجعية بنجاح نقطة. ونشغل طيب أضغط الآن الانتر مع جي القفز إلى الموضع العلامة المرجعية إيقافي مؤقت. يعني سواء تقدم أو تأخر الانتر مع جي تجعله يقفز إلى هذا الموضع، يعني بمعنى آخر اذهب إلى الموضع ذي العلامة المرجعية. إذن هذا هو الموضع صاحب أو ذو العلامة المرجعية، انتر مع ميم لتحديده، انتر مع الدال لحذفه، انتر مع الجاي لاثنين اربعة خمسة حرف الجيم للذهاب اليه او للقفز اليه من اي موضع في المقطع الصوتي. هذا ما يتعلق بالموضع ذي العلامة المرجعية. ماذا عن العلامة المرجعية وقوائمها؟ علامة مرجعية اسم القائمة، أصلا علامة مرجعية اللي قبل فيها كان اسم القائمة الموضع. طيب ندخل لعلامة مرجعية. علامة مرجعية انسحب أسفل قائمة، تحديد علامة مرجعية أسحب في الخلفي شرطة إن بند قائمة، تحديد علامة مرجعية بالباك سبيس مع حرف إن. هناك تحديد موضع انتر ومين، هنا تحديد علامة مرجعية باك سبيس ومين. الانتقال الى العلامه المرجعيه الى موضع حول العام حذف الخلفي شرطه جي بند قائمه، كما كان هناك القفز الى الموضع انتر وجي، هنا القفز او الذهاب او الانتقال الى علامه مرجعيه باك سبيس وجي. العلامه المرجعيه السابقه بحذف الخلفي نقطه ثلاثه بند قائمه، هنا اعطانا خيارا للعلامه المرجعيه السابقه وهو بالباك سبيس مع النقطه ثلاثه. العلامة المرجعية التالية إن حذف الخلفي نقطة ستة بند قائمة، حذف مع نقطة ستة يعطينا العلامة المرجعية التالية. حذف العلامة المرجعية نقطة لمربع حول العام حذف الخلفي شرطة دي بند قائمة. نفس الأمر في الحذف، هناك كان في الموضع بالإنتر مع دال، هنا في العلامة المرجعية بالباك سبيس مع دال. مدير العلامة المرجعية داي مربع حول العام حذف الخلفي شرطة كاي بند قائمة، باك سبيس مع كاف يفتح لنا مدير العلامة المرجعية. تحديد علامة مرجعية أسحب في شرطة إن بند قائمة. طيب هذه هي قائمة العلامة المرجعية، دعونا نطبق حتى نعرف الفرق بينها وبين الموضع ذي العلامة المرجعية. نقول لتحديد علامة مرجعية، العلامات الموجودة في الموضع الحالي مكتب. وجدنا الآن أن العلامة المرجعية موجودة في هذا الموضع. طيب ماذا نفعل حتى نحذف جميع العلامات ونبدأ في وضع علامات جديدة؟ ندخل إلى مدير العلامة المرجعية بالباك سبيس مع حرف الكاف. مدير العلامة المرجعية مربع الحوار، علامة مرجعية واحد نقطتين رأسيتين صفر نقطتين رأسيتين صفر صفر نقطتين رأسيتين صفر صفر واحد خطنا إلى الخلف 27 عنصر القائمة، علامة مرجعية واحد، بعدين قال لي صفر صفر صفر واحد على 27، يعني لديك 27 أو لديك 27، لديك 27 علامة، وهنا الموضع صفر صفر صفر صفر يعني بداية المقطع. طيب ولديك العلامات الأخرى مبين فيها كما في هذا، الخيارات المتاحة عندك إما أن تنتقل إليها، وانظر لو ضغطنا الإف ثلاثة نقل مسافة شرطة إذير، أو حذفي مسافة شرطة إذير، أو إغلاق إذير عفوا، إن الانتقال إليها ليس من هنا، الانتقال إليها كما قلنا بالباك سبيس مع جي. نقل العلامة المرجعية معناه إنه علامة واحد هذه اللي موجودة في أول المقطع سأنقلها إلى مكان آخر، لكن دعونا نؤجل هذا بعض الشيء، خلونا نحدد الآن جميع العلامات ونحذفها. ما حدد الكل؟ إذن تحديد الكل في العلامة المرجعية هنا غير متاح، وإنما يقوم بحذفها واحدة تلو الأخرى. معذرة على المشكات. إذن هذه هي العلامة المرجعية، تحذف واحدة واحدة واحدة واحدة لما فيها تحديد الكل. طيب نبغى الآن نحدد علامة مرجعية. أضغط البث واسمع إن. أضغط البث واسمع مين. العلامة موجودة في الموضع الحالي نقطة. يقول لي العلامة موجودة. أرجع إلى الموضع البداية. حذف العلامة المرجعية نقطة. تم تعيين العلامة المرجعية بنجاح 2 نقطة. تم تعيين العلامة المرجعية بنجاح 2، يعني هو سمى العلامة المرجعية برقم 2. الآن لم يعد عندي الخيار أني أنا اللي أسمي العلامة، لا هو يسميها، لكن لما أجي أضغط الباكسبيس مع جاي الانتقال إلى العلامة المرجعية مربع الحوار، الانتقال إلى العلامة المكتبين رأسيين مربع تحرير، الانتقال إلى العلامة المرجعية مربع تحرير. يريد مني أن أدخل أنا العلامة التي أريد الانتقال إليها. لو أدخلت علامة خاطئة يقول لك العلامة المرجعية غير موجودة، إذا أدخلت علامة صحيحة ينقل المقطع إليها مباشرة. يعني مثلا ندخل 22، انتقل إلى العلامة 22، لكن لو أدخلت علامة غير موجودة فإنه يقول لك إنها غير موجودة. ولحذف علامة مرجعية نضغط الباك سبيس مع دال. حذف العلامة المرجعية نقطة مربع حوار، أدخل اسم العلامة للحذف نقطة بين رأسين مربع تحرير. لما ضغطنا الباك سبيس مع دال فتح لي قائمة لحذف علامة مرجعية، أدخل اسم العلامة. ما هي العلامة التي تريدني أن أحذفها؟ أقول له رقم 2 مثلا. العلامة تم الحذف بنجاح مرة أخرى. بس اسمع العلامة المرجعية نقطة مربع حوار، أدخل اسم التأكيد إذن، أدخل اسم العلامة للحذف نقطة بين رأسي 2، العلامة 22 تم حذفها بنجاح نقطة. وهكذا يتم حذف العلامات المرجعية. إذا الفرق بين الموضع صاحب العلامة المرجعية إن مكان واحد محدد ويبدأ منه المقطع تلقائيا، بينما العلامة المرجعية متعددة تستطيع أنك تضع لكل ثانية من المقطع علامة مرجعية، وتستطيع التنقل بين العلامة المرجعية السابقة تنتقل إليها بالباك سبيس مع نقطة 3، العلامة المرجعية التالية تنتقل إليها بالباك سبيس مع نقطة 6. وهذا يفيد فيما لو كنت مثلا سجلت محاضرة أو سجلت كتابا دراسيا معينا، فيأتي أحيانا حشو كلام ما نحتاج إليه، أو تأتي نقاط مهمة نبه عليها الدكتور مثلا أو نبه عليها صاحب الكتاب أو كذا، أضع علامة مرجعية. جئت لوقت المراجعة بدل ما أستمع للكتاب كاملا أو للدرس كاملا، كل ما وصلت عند نقطة معينة واستمعت إليها وأريد أن أقفز هذا الحشو أضغط الباك سبيس مع النقطة 6، ينتقل مباشرة للعلامة المرجعية الثانية اللي هي يكون عندها النقطة المهمة. استمعت للي يهمني منها أن أضغط مرة ثانية Backspace مع نقطة 6 لأنتقل للموضع الثالث الذي يهمني، وهكذا حتى يسهل علي عملية المراجعة والاستماع لما يهمني. أما حشو الكلام أو مثلا مقاطع محذوفة من قبل المدرس المادة مثلا، لا أحتاج أن أستمع إليها كلها فأتخطاها بهذه الطريقة. إذن ميم وجيم ودال، الميم للتحديد والجيم للقفز أو الذهاب إلى، والدال للحذف، سواء مع الإنتر وهي للموضع أو مع الباك سبيس وهي للعلامة المرجعية. تزيد العلامة المرجعية بأنها متعددة وليست موضعا واحدا، فأنتقل للعلامة السابقة بالباك سبيس مع نقطة 3 وللعلامة التالية بالباك سبيس مع نقطة 6 وللدخول لمدير العلامات المرجعية باك سبيس مع حرف الكاف. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار حول قائمة العلامة المرجعية، ننبه فقط على أن كلمة نقل الموجودة داخل مدير العلامة المرجعية هي لنقل المؤشر إلى حيث العلامة المرجعية، يعني كأني أمرته بالانتقال إلى تلك العلامة المرجعية، فهو يقوم بنفس المهمة التي يقوم بها الباك سبيس مع حرف الجي. بعد ذلك لدينا قائمة الإعدادات وقائمة التسجيل. ندخل إلى قائمة الإعدادات. هذه القائمة تندرج تحتها مجموعة من القوائم، أولها الضبط، ثانيها إعدادات التشغيل، ثالثها إعدادات التسجيل، رابعها إعدادات المؤثرات. رجعنا إلى الضبط. إذا لدي أربع قوائم داخل الإعدادات، هي الضبط وإعدادات التشغيل وإعدادات التسجيل وإعدادات المؤثرات. ولأن الكل أو الأغلب يحب التحكم في مؤثرات الصوت، فدعونا نبدأ بالمؤثرات. اختصار قائمة إعدادات المؤثرات إنتر مع إي 1-5. إعدادات المؤثرات مربع الحوار، الخالق مكتبي برأسيتين تلقائي 1-0 إلى الخلف عشرات عنصر قائمة. الخالق 1-10، وإذا نزلت بأزرار التمرير يأتيك أسماء كلاسيكي ورقص وفول باس وفول باس أند تريبل ولف وبوب وروك وتكنيك وجام. هذه الخالطات العشرة يعني تستطيع أنك تحدد لكل خالق مؤثرات معينة، وبالتالي لما تبغى تلك المؤثرات المعينة تأخذ مباشرة ذلك الخالق، يعني خلينا نسميها مجازا، نسميها ملفات لحفظ إعدادات المؤثرات. خلونا مع الأول التلقائي ونضغط عليه F3. تضخيم الصوت فتح قوسي غالي، صفر علامة المدى شون إغلاق قوسي غالي، نكتبين رأسيتين، صفر مربع تحرير. تضخيم الصوت، كم تريد النسبة وتدخل الأرقام في هذا المربع. بزر التمرير لأسفل الخارجي المحيط فتح قوسي غالي، صفر علامة المدى إغلاق قوسي غالي، نكتبين رأسيتين، صفر مربع تحرير. الخارجي المحيط ويعطيك علامة صفر، عفوا بين قوسين يعطيك صفر إلى 100، يعني حدد الرقم من صفر إلى 100. وفي الأولى أيضا أعطاك علامة من صفر إلى 20، يعني حدد التضخيم من صفر إلى 20. الخارج مؤثرة ثلاثي الأبعاد فتح قوسي غالي، صفر علامة المدنية إغلاق قوسي غالي، نكتبين رأسيتين، صفر مربع تحرير. مربع تحرير لمؤثر ثلاثي الأبعاد من صفر إلى 100، أيضا تحدد القيمة. التردد فتح قوسي غالي، صفر علامة المدنية إغلاق قوسي غالي، صفر إلى 100 تحدد قيمة التردد. صدى فتح قوسي غالي، صفر علامة المدنية إغلاق قوسي غالي، نكتبين رأسيتين، من صفر إلى 100 تحدد قيمة الصدى. تردد تضخيم الصوتي فتح قوس يدالي صفر علامة المدرسون إغلاق قوس يدالي نقطتين رأسيتين صفر مربع تحرير. رجعنا إلى التضخيم. إذن لدينا بعد ما ضغطنا أو اخترنا الخالق ضغطنا F3 ثم أصبح لدينا تضخيم الصوت من 0 إلى 20. أما الخارج المحيط ومؤثر ثلاثي الأبعاد والتردد والصدى فكلها من 0 إلى 100. واحد يقول لي طيب ليش ما طبقت؟ ليش ما شرحت عنها شيء؟ بس أذكرها كذا وخلاص؟ لا، أنا ليش ما أشرح وأتحدث عنها؟ لأنها تختلف من ملف إلى ملف. في ملفات ينفع معها التضخيم، ملفات ما ينفع معها إلا الصدى، ملفات المؤثر الثلاثي ما يناسبها، فهي على حسب ذوق كل مستخدم. وهي أمامك حقل تجارب، يعني اعتبر أن الاستيريو أمامك وأنت ترفع وتخفض في الخيارات الموجودة أمامك سواء في الصدى أو في التردد أو في المؤثر الثلاثي أو التضخيم أو الخارجي المحيط. لكن دوري هنا أني أنبهك على أن الصفر إلى 100 هي الأرقام أو القيم المتاحة لك. يعني ما تجي مثلا في خانة التضخيم وتحط 35 لأنه أعطاك من 0 إلى 20. لو وضعت 35 ستكون القيمة المدخلة غير صحيحة غير مناسبة، بالتالي لن يقبل. يعني تجربة سريعة، أنا الآن في خانة التضخيم أقول لك 35، أنتقل بزر التمرير لأسفل، تضخيم الصوتي فتح قوس يدالي صفر علامة المدرسون إغلاق قوس يدالي نقطتين رأسيتين صفر مربع تحرير صفر، ما حرك شيء خلاها صفر زي ما هي لأن 35 المدخلة غير صحيحة. لكن لو قلت 11 مثلا ونزلت بزر التمرير لأسفل الخارجي المحيط فتح قوس يدالي، لكن لو رجعت للتضخيم أحد عشر، يعني قبل القيمة. هذا هو المقصود بالقيمة اللي موجودة بين قوسين من 0 إلى 100 من 0 إلى 20. طيب أنا لا أريده أن يكون 11، رجع 0 زي ما كان. ثم نضغط F3 يقول تأكيد لأحفظ التغييرات في هذا الخالق حتى نثبت أو نتأكد من عملية أن هذه الخالطات عبارة عن ملفات لحفظ التغييرات. سأضع مثلا الصدى 75 تمام، وأضع التأكيد. الوقت الحالي 0 ثانية مربع مخصص. نستمع للمقطع. بغض النظر عن جودة المقطع من عدمه، الصدى الآن واضح. طيب أدخل إلى إعدادات المؤثرات بالضغط على إنتر مع إي وأختار خالط آخر كلاسيكي مثلا، أضغط F3 التضخيم 0 الخارج المحيط 0 المؤثر الثلاثي 0 والتردد 0 وأيضا الصدى أجعله 0. طيب نشغل الآن. زار الصدى. إذن بإمكانك التحكم في كل مؤثر وفي كل خيار بحسب القيمة المعروضة لك لتستمع بما يناسب ذوقك وراحتك. هذه هي إعدادات المؤثرات. ملف السحب في القائمة الإعدادات السحب الضبط في مرب إعدادات المؤثرات مربع حوالي العرض. ندخل إلى الضبط. الضبط مربع الحوار عنوان العرض نقطتين رأسيتين تعطيه في القائمة. عنوان العرض يعني الملف المعروض أمامك، هل تريدني أن أعرض عنوانه؟ هذا حسب الرغبة. إذا كان مثلا عنوان سيأخذ من السطر ولا تريد إلا عرض القيمة تخليه تعطيل. إذا كان تريد أن تعرف إيش هذا الملف اللي شغال الآن تخليه تشغيل. موضع تخزين الملف إذا كان أطول من، يعني هل تريد أن تضع حدا للملفات بمعنى أنها إذا زادت عن هذا الحد تحفظ في مكان آخر؟ حسب الرغبة، نعم أو لا، تعطيل أو تشغيل. عنوان العرض نقطتين رأسيتين تعطيل عنصر القائمة. نودي تقسيم الملف إذا كان أطول من نقطتين رأسيتين تعطيل عنوان العرض نقطتين. إذن هذه هي خيارات الضبط أو خيارا الضبط. إلغاء الوقت الحالي 5 ثواني مربع مخصص. بعد ذلك يكون عندنا قائمة بعنوان إعدادات التشغيل. ماذا في إعدادات التشغيل؟ وقت العرض نقطتين رأسيتين الوقت المنقضي عنصر القائمة. تلاحظون دائما أن الجهاز يعرض لك وقتا يتحرك. لو شغلت أي مقطع بيظهر لك سطر مكتوب فيه العنوان، انزل بزر التمرير لأسفل أو السهم لأسفل كما يحب البعض أن يسميه، ستجد أنه يكتب لك مثلا 00 00 05 بعدين مسافة، بعدين يعطيك المدة الإجمالية للمقطع. 05 هذه ترمز لأنه قد مضى أو انقضى 5 ثواني من المقطع. هذا لن الضبط هنا هو وقت الوقت المنقضي، وقت العرض هو الوقت المنقضي. لو ضغطنا مسافة الوقت المتبقي عنصر القائمة، الوقت المتبقي بمعنى سيظهر لك كأنه يعد تنازلي. يعني لو المقطع مثلا 28 ثانية مثل ما وجدنا الآن في المقطع اللي شغلته، الوقت العرض لو كان الوقت المنقضي يبدأ يزيد 5 6 7 8، يعني مضى 8 مضى 9 مضى 10 ثواني. لو كان الاختيار على الوقت المتبقي فيبدأ 28 27 26 25 وينزل، يعني بقي من المقطع كذا ثانية. فهذا بحسب رغبة المستخدم، إما أن يعرض الوقت الذي انقضى أو الوقت الذي تبقى. الوقت المنقضي عنصر القائمة. تكرار نقطتين رأسيتين تعطيل عنصر القائمة. تكرار القوائم التي نشغلها، كما قلنا أن الجهاز يسمي كل ملف مسار، وعرفنا أيضا في الدرس الماضي كيف نحمل أو نفتح قائمة مجلد كاملة، يعني مجلد فيه 10 20 مسار أو 20 مقطع صوتي، أجعلها كلها في قائمة التشغيل ويبدأ الجهاز يشغلها واحدة تلو الأخرى. هذه القوائم سواء كانت مجلدات بمعنى فيها كذا مسار أو مسارات بمعنى أنها ملف واحد أو ملفين أو ثلاثة حسب الرغبة، هذه وهذه لها خاصية التكرار. إذا قمنا بتشغيلها فيقوم الجهاز بتكرارها. يعني على سبيل المثال عندي ملف واحد اللي هو هذا عندي الآن الدعاء، إذا كنت خاصية التكرار عندي تعطيل، بمجرد ما ينتهي المقطع يتوقف الجهاز عن تشغيل هذا المقطع، شغل مرة واحدة انتهى خلاص توقف. طيب لو ضغط مسافة أشغلي عنصر القائمة، تشغيل بمعنى أنه سيتكرر هذا المقطع. إذا أنا مخير بين أن أشغل التكرار وبين أن أعطيه. طيب شغلت التكرار كم مرة بكرر؟ انزل بزر التمرير لأسفل، قائمة التشغيل نقطتين رأسيتين استبدالي عنصر القائمة، خط نقطتين عدد مرات تكرار المسار المحدد 3 عنصر القائمة، عدد مرات تكرار المسار المحدد. يعني تمام بكرر، طلبت مني التكرار وسأكرر، لكن كم مرة أكرر؟ هنا يتم التحديد. الآن محدد على 3، نضغط مسافة 4 عنصر القائمة، مسافة مرة أخرى 5 عنصر القائمة، وأخرى 6 عنصر القائمة. إذا المسافة تزيد نضغط الباك سبيس 5 عنصر القائمة، 4 عنصر القائمة، 3 عنصر القائمة، 2 عنصر القائمة، 1 عنصر القائمة، غير محدود عنصر القائمة. غير محدود يعني كرر باستمرار. يعني بإمكانك أن تضع ملفا محببا لديك وتجعل التكرار تشغيل وتجعل عدد مرات التكرار غير محدود، وبالتالي سيستمر هذا الملف أو هذا الصوت بالتشغيل على الدوام، يعني طالما أن الجهاز مفتوح سيقوم الجهاز بتشغيله وتكراره، كل ما انتهى يكرره، كل ما انتهى يكرره. إذا كان لا ترغب في عدد معين فلديك من 1 إلى 10 مرات تختار ما بينها. هذا هو التكرار وهذا هو تحديد مراته. خذ نقطتين رأسي بيني تؤثير عنصر قائمة قائمة التشغيل نقطتين رأسي بيني تكرار نقطتين رأسي. بعد التكرار قال قائمة التشغيل استبدال أضغط مسافة إلحاق مسافة يرجع إلى استبدال. إذا قائمة التشغيل فيها خياران استبدال وإلحاق. ما المقصود بالاستبدال وما المقصود بالإلحاق؟ هذا مثل ما هو موجود في نمط الكتابة في معالج النصوص إدراج وإحلال. هنا استبدال وإلحاق. استبدال يعني أنه يحذف القائمة السابقة ويستبدلها بالقائمة الجديدة أو يبدلها بالقائمة الجديدة. أما إلحاق فإنك كلما وضعت ملفا أو مجلدا ألحق بقائمة التشغيل السابقة، فبدأ مثلا ما كان عندك ملف واحد يصبح 2، بدأ ما كان عندك 10 ملفات في مجلد يصبح 20 ملف في مجلدين مثلا. إذن هذه هي قائمة التشغيل، إما أن تستبدل وإما أن تلحق. تستبدل يعني تحذف السابقة وتضع مكانها الجديدة، تلحق يعني تبقي السابقة وتضيف معها الجديدة. الخلط يعني كأنه ما أدري هل المقصود بالخلط التشغيل العشوائي أو غير ذلك، لست متأكدا الآن من كلمة خلط. هذا لتحديد سرعة تشغيل المقطع من 0 إلى 1 7 8 إلى 8. نضغط المسافة مرة أخرى. شرطة 2 سالب 2 إذن أسرع سرعة في هذا الجهاز 8، أبطأ سرعة سالب 2 وفوق سالب 1 ثم 0 اللي هو الوضع الطبيعي، وهكذا أحدد السرعة بحسب الرغبة. وأستطيع أثناء تشغيل المقطع اللي أزيد السرعة أو أنقصها بالضغط على 3 4 5 أو 1 2 6 لزيادة وتخفيض مستوى السرعة. مؤشر الوقت هذا اللي كنا تحدثنا عنه اني استطيع زيادته ونقصه بالنقطة 5، الزيادة طبعا بالنقطة 5 والنقص بالنقطة 2، ثم التمرير بحسب هذا الوقت تقديما بالنقطة 4 وتأخيرا بالنقطة 1. هنا تستطيع تعديله وتحديده من قائمة او اعدادات التشغيل. هذه هي قائمة التشغيل. نأخذ إعدادات المؤثرات مربع الحرارة. إعدادات المؤثرات انتهينا منها. الوقت الحالي 5 ملفي. علمنا ما جاء إمساح الأسفل. الإعدادات الضبط في مربع حول العام. الضبط انتهينا منه وإعدادات التشغيل انتهينا منه. يبقى لدينا إعدادات التشغيل. إعدادات التشغيل مربع الحرارة. نوع التشغيل نقطتين رصيدين. هذا أول خيار في إعدادات التسجيل. ما النوع أو ما الصيغة التي ستسجل بها؟ النوع الافتراضي أو عفوا الأنواع المتاحة MP3 و WAV WAV. تختار ما بين الصيغتين بالنزول بزر التمرير لأسفل. تستطيع الاختيار إما هذه أو هذه. إذا تم الاختيار تضغط F3. معدل العينة نقطتين رصيدين 44,100 ميجاهرتز. هذا معدل العينة 44,100 ميجاهرتز. تستطيع الزيادة والنقص فيها 16,000 ميجاهرتز. هذه أقل معدل، يعني زي ما نقول جودة الصوت أو دقة الصوت أو يعني البعض يسميها تردد الصوت مثلا أو تردد الموجات، فهي تفيدك في صفاء الصوت وفي التشويش أو يعني الوش اللي يجي كده مع الصوت. ف فتستطيع أن تجرب ما بين الأنواع المتاحة لديك والأرقام المتاحة لديك وتختار ما يناسب. قد يكون المكان هادئا فيكفيه 16,000 ميجا هرتز، قد يكون المكان أكثر إزعاجا وتحتاج إلى هدوء أكثر وتردد أقل وهكذا. إذن حسب المكان الذي تسجل منه وحسب الظروف المحيطة بك. لدي 16,000 ال 22 وال 24 وال 32 وال 44. نزل الآن بزر التمرين لأسفل يكون مصدر التسجيل. مصدر التسجيل الأفضل أن يكون مايك داخلي لتستطيع التسجيل دون الحاجة لمايك خارجي، وتستطيع أن تجعله خط إدخال عنصر القائمة، خط إدخال، وأيضا مايك خارجي عنصر القائمة، مايك خارجي، ميكروفون خارجي، ميكروفون داخلي، وخط إدخال. معدل العينة مقتبل رأسي بيني 16,000 ميغا هرتز عنصر القائمة. مصدر التسجيل مقتبل رأسي بيني مايك خارجي عنصر القائمة. انتقل الآن بالإف 3. قال طريقة القراءة قراءة عادية، أو تسجيل دايزي لمن يريد أن يسجل ملفات دايزي. القراءة العادية يعني التسجيل العادي. لتسجيل ملفات دايزي نقول تسجيل دايزي. بالانتقال بالإف 3 هذا الآن لتحديد مكان التسجيل، الملفات التي ستسجلها أين ستحصل، هذا موضع تحديدها أو موضع تحديدها. ثم التأثير، إذن هذه هي قائمة التسجيل أو إعدادات التسجيل، وهذه هي قائمة إعدادات التفعيل وإعدادات الضبط وإعدادات المؤثرات. هل من سؤال حول هذه النقاط في القوائم أو حتى فيما سبق ذكره؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من قوائم إعدادات الضبط والمؤثرات والتسجيل والتشغيل. كيف نسجل؟ وما هي أوامر التسجيل؟ وما هي خصائص ومميزات ومزايا التسجيل في البرايل سنس؟ وكيف نشغل تسجيل ملفات الدايزي؟ وكيف نستخدم مفاتيح الوسائط الموجودة في جهاز البرايل سنس؟ الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر إن شاء الله تعالى هي موضوع حديثنا في الجلسة القادمة يوم الخميس بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.